الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير والوعيد. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة: باب ما جاء في الرياء، أي من التهديد والوعيد، لأن الرياء من عظائم الذنوب و من محبطات الأعمال ومبطلاتها، ويتنافى مع التوحيد الذي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجله، وأوجدهم لتحقيقه، وقادح من القوادح التي تقدح في التوحيد. فإن كان رياء خالصا فهو قادح في التوحيد من أصله، فيكون من الكفر الأكبر. وأما إن كان يسيرا فإنه يكون قادحا في كمال التوحيد الواجب، فيكون كفرا دون كفر. والشريعة جاءت بالإخلاص للمعبود سبحانه، بل إن الإخلاص أصل عليه قيام دين الله، فلا قبول لأي عمل من الأعمال أو عبادة من العبادات إلا بالإخلاص. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والرياء يتنافى مع هذا الإخلاص، لأن المرائي نيته ليست صافية، بل جعل في نيته لغير الله تبارك وتعالى شريكة، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الصافي النقي الخالص الذي لا يبتغى به إلا وجه الله. فلهذا أورد رحمه الله تبارك وتعالى هذه الترجمة تحذيرا من الرياء، وبيانا لخطورته، وأنه يتنافى مع التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا المعاينة هي النظر بالعين، مثل المناظرة بالنظر، والملاقات اللقاء، والمعاينة أي النظر العين، والمشافهة الكلام بالشفة. نعم. وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية: أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهى. قول ابن القيم رحمة الله عليه: فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، هذا كلام عظيم، وهو مدلول اسم ربنا تبارك وتعالى الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهذا هو مدلول اسم ربنا تبارك وتعالى الله، فهو دال على الألوهية والعبودية. أما الألوهية التي دل عليها اسمه الله فهي صفات الكمال ونعوت الجلال والعظمة التي استحق بها تبارك وتعالى أن يؤله وأن يخضع له ويذل وأن تصرف له وحده العبادة. وأما العبودية التي دل عليها هذا الاسم فهي فعل المخلوق من خضوع وذل وخشوع وركوع وسجود، وألا يصرف شيء من ذلك إلا لله. فيقول ابن القيم رحمه الله: كما تفرد بالإلهية، أي كما تفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال والعظمة لا شريك له، ولا سمي ولا نظير ولا مثيل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، كما أنه تفرد بذلك جل وعلا، فالواجب أن يفرد بالعبادة وأن يخلص الدين له تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي نعم. قال ابن القيم: فالعمل الصالح، أي في قوله فليعمل عملا صالحا، هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. قال: فالعمل الصالح الخالص من الرياء المقيد بالسنة، لا يكون العمل صالحا إلا بهذين القيدين، بهذين الشرطين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والأدلة على ذلك كثيرة، وقد تقدم جملة منها في أول الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، أو شاك في التوحيد أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته، أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى، وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين. هذه أقسام الناس الذين خالفوا الأصل الذي خلقوا لأجله ووجدوا لتحقيقه، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فأقسام الناس الذين خالفوا هذا الأصل لا يخرجون عن هذه الأقسام التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى: إما طاغوت ينازع الله في الربوبية والألوهية فيدعو إلى عبادة نفسه، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، فهؤلاء أئمة الضلال ودعاة الباطل وألوية الشر، أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، فسدت عقيدته وانصرف تقربه إلى غير الله تبارك وتعالى، إليه يلجأ وإياه يدعو متقربا ذابحا ناذرا إلى غير ذلك من أنواع العبادة. أو شك في التوحيد، أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في العبادة؟ والشك في التوحيد كفر، الشك في التوحيد كفر، لأن التوحيد لا يكون توحيدا إلا باليقين، لا يكون توحيدا إلا بانتفاء الشك، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. في الحديث قال: غير شاك فيهما. قال: أو جاهل، أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله، وهذا هو الغالب على أكثر العوام، هذا الغالب على أكثر العوام، يشركون بالله سبحانه ويتخذون الأوثان والأنداد مع الله تبارك وتعالى والشركاء، ويصرفون لهم أنواع العبادة، وفي ظنهم أن هذا هو الدين، في ظنهم أن هذا هو الدين، أن هذا هو الدين الصحيح. وظل هؤلاء العوام بسبب أئمة الباطل ودعاة الضلال، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فكثير من العوام ظلوا سواء السبيل وتلوثوا بالشرك وتلطخوا به بسبب هؤلاء الدعاة، دعاة الضلال. ومن كان يدعو غير الله ويصرف أنواعا من العبادة لغيره تبارك وتعالى، يكون بهذه العبادة لم يقم فيه الأصل الذي يبنى عليه الدين وتقبل به الأعمال، فتكون أعماله كلها حابطة وباطلة ولا يقبل منها شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإن العمل لا يقبل من المتقرب به إلا إذا كان قائما على التوحيد، إلا إذا كان قائما على التوحيد. فمن كان يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويصرف أنواعا من العبادة لغير الله حتى لو كان من العوام، فإن التوحيد الذي عليه قيام دين الله تبارك وتعالى لم يقم فيه، فلا يكون عمله مقبولا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وقوله: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. ولابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه.

وإياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك شرك السرائر. قوله عن أبي سعيد رضي الله عنه هو الخدري وتقدم. وقوله الشرك الخفي سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. يسمى هذا النوع من الشرك الشرك الخفي أو شرك السرائر لأن النية سر مضمر في قلب العبد لا يطلع عليه، فظاهر العمل حسن، ظاهر العمل حسن وطيب، لكن الشرك وقع في سره في باطنه، وقع في قلبه الذي لا يطلع عليه، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. نعم، يقصد بالرياء هنا يسيرة، أما خالص الرياء فهو أكبر وهو رياء المنافقين. نعم. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وابن جرير في التهذيب والطبراني والحاكم وصححه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى. نعم، قد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائل هذا ومقصده، إذا قام في قلب قائل ذلك من المعتقد في غير الله والتعظيم مثلا لمشيئة غير الله أو نحو ذلك فإنه يكون من الشرك الأكبر. فمثلا قول ما شاء الله وشئت هذا من الشرك الأصغر، لكن لو اعتقد إنسان أن مشيئة المخلوق مماثلة ومساوية لمشيئة الله فإن ذلك من الشرك الأكبر، فإن ذلك يكون من الشرك الأكبر الناقل من الملة. أما إذا كان لا يعتقد ذلك وإنما لفظه جرت على لسانه فقال ما شاء الله وشئت أو لولا الله وأنت أو لولا كذا أو لولا فلان لحصل كذا أو لولا البط لأتانا اللصوص، ألفاظ على لسانه، فهذا من الشرك الأصغر ويسمى شرك الألفاظ. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك المتابعة كما نعم قال. نعم، أي أن العمل لا يقبل إلا بهذين الشرطين وهما جمعا في الآية التي أوردها المصنف في أول هذه الترجمة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جمع فيها بين هذين الشرطين اللذين لا قبول للأعمال إلا بهما. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك المتابعة كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. هذا أثر عظيم جدا عن الفضيل رضي الله عنه رحمه الله تعالى في بيان هذين الشرطين الذين لا قبول لعمل من الأعمال إلا بهما، الإخلاص للمعبود المتابعة للرسول. قد روى هذا الأثر عنه ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه النية والإخلاص وهو مطبوع، ورواه أيضا أبو نعيم في كتابه الحلية في ترجمته للفضيل بن عياض، وذكره رحمه الله تفسيرا لقول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإحسان في العمل لا يكون إلا بتحقيق هذين الشرطين. ولهذا فإن الدعوة العظيمة المباركة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقولها دبر كل صلاة، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، عندما تقول في دعائك وحسن عبادتك تناولت هذه الدعوة سؤال الله المعونة على تحقيق هذين الشرطين، الإخلاص للمعبود جل في علاه والمتابعة للرسول، لأن حسن العمل لا يكون إلا بذلك، لا يمكن أن يكون العمل موصوفا بالحسن إلا إذا أخلص فيه للمعبود وتوبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، أي حديث أبي سعيد ألا أخبركم بما هو أخوف، إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة المسيح الدجال، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره. نعم، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على هؤلاء الخيار الأفاضل الذين شرفهم الله برؤية النبي وأخذ الدين عنه عليه الصلاة والسلام وسماعه منه والصحبة له، خافه عليهم، قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، أو الشرك الخفي فسئل عنه فقال الرياء. ففيه الشفقة، شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وفيه نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وفيه أيضا حرص الصحابة على الخير رضي الله عنهم وجلوسهم مجالس التذاكر والتناصح، فهذا مجلس مبارك جلسوا يتذاكرون فتنة الدجال، وهي أعظم الفتن وأشدها. فلما رآهم في هذا التذاكر لهذه الفتنة العظيمة نبههم إلى ما يخشاه عليهم أشد من خشيته عليهم من فتنة الدجال، قال: لا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال، قلنا بلى، هذا من حرصهم رضي الله عنهم. فبين لهم خطورة الرياء، وأن الخوف ينبغي أن يكون الخوف من الرياء أشد من الخوف من فتنة المسيح الدجال، والرياء أمره ليس بالهين، أمره خطير جدا، ويتسلل إلى الإنسان في كل وقت، كل عبادة يحتاج العبد إلى مجاهدة مستمرة في كل عبادة، والنية تحتاج إلى معالجة، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية تحتاج إلى معالجة، وهذه المعالجة دائمة ومستمرة، لأن لا يزال الإنسان تأتيه الأمور التي تهجم عليه وتتسلل إلى قلبه فتخل بالنية أو تفسدها. اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم موافقة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره.